أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان البحث في أن ما هو موضوع الحجية، وهو الظهور الموضوعي، قد يختلف من زمان إلى آخر، وله نماذج كثيرة في اللغة العربية. مثلا الدابة في اللغة العربية كانت تطلق على مطلق ما يدب على الأرض، ثم بعد ذلك على مر الزمن أصبحت هذه اللفظة مختصة بالدواب الأربع: الخيل والحمير والبغال والبقر. فهناك كثير من الألفاظ نعرف أنها مر عليها أدوار متعددة وحصل فيها تغير، ولا شك ولا ريب أن موضوع الحجية والظهور الموضوعي في زمن صدور الكلام، سواء كان الكلام يصدر من متكلم عادي أم من معصوم، لا يفرق فيه في ذلك، لأن ظاهر حال المتكلم أنه يريد أن يبين مراده بحسب الظاهر في زمانه لا في زمان غيره. فإذا ثبت لدينا أن موضوع الحجية هو الظهور في زمن صدور الكلام، فطارة نعرف بأن الظاهر، ونقطع بأن الظاهر في زماننا هو نفس الظاهر في زمن صدور الكلام، فهذا خارج عن محل الكلام ولا إشكال فيه ولا تترتب عليه أي ثمرة، فنحمل الكلام على المعنى الظاهر. وأخرى نقطع بالعدم بأنه في زمن صدور النص كانت هذه الكلمة ظاهرة في الوجود، الآن في زماننا أصبحت ظاهرة في الاستحباب. وأيضا في هذه الصورة لا إشكال لعلمنا بالمعنى الظاهر في زمن صدور النص فنحمل الكلام عليه. ولكن الغالب في أخبارنا ونصوصنا أن يكون هناك شك في تطابق ظاهر اليوم مع ظاهر الأمس. يوجد فاصل 1400 سنة، من أين لنا أن نقطع أن الظاهر اليوم هو كان ظاهرا قبل 1400 سنة؟ يوجد عندنا احتمال الخلاف في مثل هذه الحالة. ما عندنا هو ظاهر اليوم، وما هو حجة هو ظاهر الأمس، فنحتاج أن نثبت أن ظاهر اليوم هو بنفسه كان ظاهرا يوم أمس. هذا كيف نثبته؟ قلنا يعبر عن ذلك طارة بالاستصحاب القراء في الدرس السابق، وأخرى بأصالة عدم النقل، وثالثة بأصالة الثبات في اللغة. توضيح ذلك أن التغير في اللغة أمر في غاية البطء، ولا يحصل دفعة دفعة واحدة لكي يلحظه الذهن، وإنما يحصل بطريقة تدريجية على أمد طويل جدا. فلأجل ذلك لا يلتفت العرف إلى هذا الاختلاف والتفاوت، فيبني ولو وهما على أن اللغة من الأمور الثابتة التي لا تتغير، لأنه لا يشهد هذا التغير، لأنه يحصل بشكل بطيء على سنوات متمادية. فهذا التوهم وهو ثبات اللغة كثيرا ما يؤدي إلى أن العرف يبني على الثبات. فإذا نستفيد من ذلك أن سيرة العقلاء قائمة في اللغة على البناء على الثبات، ومنشأ هذه السيرة توهم أن اللغة من الثابتات. لماذا منشأ هذا التوهم؟ لأجل عدم الإحساس بتطور اللغة، لأنه يحصل على أزمنة متمادية. وهذا الأمر يقتضي أن يتعامل العرف مع الكلام الصادر في الأمس معاملة الكلام الصادر اليوم، وهذه السيرة لم يرجع عنها الشارع. فنستكشف الإمضاء، لكن ليس الممضى هو الأمر التوهمي، وهو توهم أن اللغة ماذا ثابتة، كي يأتي مستشكل ويشكل علينا أنه ما دمنا نعرف أن هذا أمر وهمي خيالي، كيف يمضي الشارع المقدس الأمور الوهمية يرحمكم الله؟ بالتبع جيدا. وإنما المنظى هو العمل على وفق هذا التوهم، لا نفس التوهم، لكون العقلاء يمشون على هذا التوهم والشارع لم يرضى، فيرى الشارع المقدس أنه لا مانع من البناء على ثبات اللغة. إن قلت أن هذه السيرة لكي تكون حجة ومعتبرة لا بد أن تكون معاصرة لزمن الحضور، وإلا لا قيمة لها، لا يستكشف من السكوت الإمضاء. وهذا الفترة الزمنية المتطاولة لبناء على ثبات اللغة إنما يكون في فترة زمنية متطاولة، فلا يكون هناك معصوم، فلا يكون هناك معصوم حاضر حتى نستكشف من سكوته الرضا والقبول. يجيب عن هذا الإشكال بأنه هذا الشيء كان موجودا في زمن المعصوم، فإن بداية التشريع بدأت متى؟ منذ البعثة. واستمرت إلى أي زمن؟ إلى أواسط القرن الثالث، يعني إلى بداية الغيبة الكبرى. فنلاحظ أن الرواة الذين كانوا في زمن الإمام العسكري عليه السلام عندما ينقل لهم ناقل لرواية عن النبي صلى الله عليه وآله كانوا يأخذون بظهورها الثابت في زمنهم، مع أنه يوجد ما يقرب من 250 سنة، وهذه قد تكفي لحصول تبدل في بعض اللغات والألفاظ. فرواة عصر الإمام العسكري عليه السلام كما كانوا يتعاملون مع ظواهر كلمات الإمام العسكري كانوا يتعاملون مع ظواهر الكلمات التي تروى لهم عن النبي صلى الله عليه وآله بلا فرق. إذن هذا التفاوت بالسنوات المديدة كان موجود في زمن المعصوم عليه السلام وسكت لم يرضع، فنستكشف من ذلك الانفراد. اذا أصالة عدم النقل ليست أصلا لفظية، وإنما هي أصل ماذا؟ عقلائي، ترجع إلى أصالة الثبات في اللغة. وما يسمى بالاستصحاب القهقرائي مدركه ليس هو روايات الاستصحاب، لأن روايات الاستصحاب اليقين الصادق قبل الشك لاحق، وهذا بالعكس. وإنما الاستصحاب القهقرائي مرجعه إلى أصالة الثبات في اللغة. صار واضحا؟ بعد ذلك يحاول المصنف رحمة الله عليه أن يستثني من أصالة الثبات في اللغة وأصالة عدم النقل، يستثني موردين. المورد الأول الذي يستثنيه فيما لو علمنا بأن هناك تغير، بأن هناك تغيرا طرأ على اللغة على هذه الكلمة، ولكن لا نعلم هذا التغير الذي حصل كان قبل صدور النص أو بعد صدور النص. إذن عندنا يقين بأصل التغير. مثلا كلمة دابة، نعرف أنه كانت بمعنى مطلق ما يدب على الأرض وأصبحت بمعنى الدواب الأرض، أصل التغير ثابت. فورد رواية عن المعصوم فيها كلمة دابة، هذه الرواية التي وردت عن المعصوم كانت قبل التغير، كي تحمل على ماذا؟ على مطلق ما يدب على الأرض، أو كانت بعد التغير كي تحمل على الدواب الأرض. ثلاثة، في هذه الصورة هل يمكن أن نتمسك بأصالة عدم النقص أو بأصالة الثبات أم لا؟ إذن نتكلم عن مورد قطعنا بتحقق النقل وتحقق التغير، ولكن نشك في تاريخه قبل صدور النص أم بعد صدور النص. في هذه الحالة يقول لا يمكن أن نتمسك بأصالة الثبات وأصالة عدم النقل. لماذا؟ يقول لأن هذا الأصل لو كان أصلا لفظيا ممكن أن نأخذ به. مثلا لو قال المولى هكذا: ابنوا على عدم النقل، فنقول هذا الكلام مطلق فيشمل صورة الجهل بتحقق النقل وصورة العلم بتحقق النقل مع الجهل بالتاريخ. لكنك عرفت أن هذا الأصل ليس أصلا لفظيا وإنما هو أصل عقلائي، والأصول العقلائية قاطبة تبتني على حيثية كاشفية ولا يوجد فيها تعبد. فإذا كان الأمر كذلك فقل في الحالات الطبيعية وهو عندما نشك في أصل النقل، نلاحظ ماذا؟ أنه يوجد حيثية كاشفية لكون النقل أمر بطيء وشاذ ونادر، فنستكشف عدم النقل. بينما في محل الكلام المفروض أننا نقطع بتحقق النقل، ولا يوجد حيثية كاشفية، يعني كاشفية الكلام عن كونه قبل النقل ليست بأولى من كاشفيته عن كونه بعد نقل او العكس. اصل الكاشفية انما هي في مورد لا نعلم بالنقل، نشك في النقل على اصل العدم، لان النقل امر نادر وبطيء. اما مع علمنا بتحقق النقل فلا يوجد ما يستدعي الكاشفية لنرجح ان النص كان قبل النقل او بعد النقل. والمفروض لا تعبد في سيرة في سير العقلاء لكي نقول ان هناك من عبدنا بمطلق اصالة عدم النقل، فلا نستطيع ان نبني على عدم النقل. فتحصل اذا انه في المورد الاول اذا علم، وهو اذا علمنا باصل تحقق النقل شككنا في تاريخه، لا يوجد اصل عقلائي يمكن ان نتمسك به، فحينئذ يكون الكلام مجملا بين المعنى الظاهر قبل النقل وبين المعنى الظاهر بعد النقل. فإن كان له قدر متيقن يقتصر عليه، وإلا فلا أثر له. واضح هذا الشيء؟ هذا هو المورد الأول. المورد الثاني لا نعلم بتحقق النقل، ولكن يكون هناك ظروف تحيط بالكلام يمكن لهذه الظروف أن تسبب قفزة نوعية فيحصل نقل، لكن لا نقطع بتحقق النقل. هذا مثاله، لم يمثل المصلي، مثاله لفظة الأسد نعرف لأنها في أصل اللغة العربية موضوعة لأي شيء؟ للحيوان المفترس. والعرب قبل صدور النص الشرعي وعند صدور النص الشرعي استعملوا لفظة الأسد بكثرة في أي شيء؟ في الرجل الشجاع. كثرة الاستعمال ظرف قد يقتضي تحقق الوضع ماذا يسمى؟ التعيني، لكن لا نعرف تحقق أم لم يتحقق. فإذا يوجد ظروف محيطة بالكلام قد تقتضي تحقق النقل. في مثل هذه الحالة هل نستطيع أن نبني على أصالة عدم النقل أم لا؟ الفرق بين هذا المورد والمورد السابق، في المورد السابق كنا نقطع بتحقق النقل لكن لا نعرف تاريخ هذا النقل. هنا ما عندنا قطع بتحقق النقل، عندنا شك في تحقق النقل، لكن يوجد ظرف قد يكون مقتضيا لتحقق النقل. ما هو هذا الظرف في مثالنا؟ كثرة الاستعمال. في مثل هذه الصورة يرى المصنف أنه لا نستطيع أن نتمسك بأصالة عدم النقل، والسبب في ذلك أن سيرة العقلاء لما كانت من الأذلة اللبية فنقتصر على القدر المتيقن، والقدر المتيقن هو حالات ماذا؟ الشك الساذج والعادي، لا الشك المقرون بظرف قد يقتضي تحقق النقل. صار واضحا؟ خلاصة المطلب، خلاصة المطلب أنه يوجد لدينا حالات. الحالة الأولى أن نقطع بتحقق النقل، مع العلم بتاريخه. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أن نقطع بعدم تحقق النص. لكن استقرأنا لفظة معينة وجدناها في القرن الأول كانت بهذا المعنى، وفي نقولات تاريخية في القرن الثاني كانت، في القرن الثالث كانت، في إلى أن وصلت إلينا، قطعنا بعدم النقل. الحالة الثالثة أن نقطع بتحققه مع الجهل بتاريخه. حالة الرابعة أن نشك في تحققه مع اقتران ذلك بظرف قد يقتضي التحقق. الحالة الخامسة أن نشك شكا ساذجا، يعني ماذا؟ لا يقتضي بذلك الظرف. في الحالة الأولى حتما لا تجري أصالة عدم النقل، لأن أصالة عدم النقل أصلا يجري في مورد الشك، والحالة الأولى لا يوجد عندنا شك، وكذا في الحالة الثانية لا يوجد شك. في الحالة الثالثة يوجد شك لكن لا في أصل النقل، وإنما في كون النقل قبل النص أو بعد النص، لكن مع ذلك قلنا لا تجري أصالة عدم النقل لأنها ليست أصلا تعبديا، وإنما أصل العقلاء لا بد فيه من حيثية كشف. في المورد الثالث أيضا قلنا لا يجري، فقط ينحصر جريان أصالة عدم النقل في المورد الخامس. هذا تمام الكلام فيما يرتبط بهذا الأصل. يقول: لا شك في أن ظواهر اللغة والكلام تتطور وتتغير على مر الزمن بفعل مؤثرات مختلفة لغوية وفكرية واجتماعية، وعمدة هذه المؤثرات هي كثرة الاستعمال. عمدة هذه المؤثرات عادة النقل كيف يحصل؟ واحد يستعمل كلمة مجازا في معنى ثم يشيع استعمال هذا المعنى إلى أن يكثر، يتحقق وضع تعيني فيحصل نقل ويهجر المعنى الأول. فقد يكون ما هو المعنى الظاهر في عصر صدور الحديث مخالفا للمعنى الظاهر في عصر السماع الذي يراد العمل فيه بذلك الحديث. وموضوع حجية الظهور في عصر صدور الكلام لا في عصر السماع المغاير لعصر صدور الكلام. ليه؟ لأنها حجية عقلائية قائمة على أساس حيثية الكشف والظهور الحالي، ومن الواضح أن ظاهر حال المتكلم إرادة ماذا؟ ما هو ظاهر في زمانه لا في زمان غيره، إرادة ما هو الظاهر فعلا في زمان صدور الكلام منه وعليه. فنحن بالتبادر نثبت بطريق الان الظهور الذاتي هو الشخصي، وبالظهور الذاتي نثبت الظهور الموضوعي في عصر السماع. ويبقى علينا ان نثبت ان الظهور الموضوعي في عصر السماع مطابق للظهور الموضوعي في عصر الكلام الذي هو موضوع الحجية، وهذا ما نثبته باصل عقلائي يطلق عليه اصالة عدم النقل، وقد نسميه بأصالة الثبات في اللغة، وقد يسمى بماذا قلنا؟ بالاستصحاب القرائي. وهذا الأصل العقلائي يقوم على أساس ما يخيل لأبناء العرف نتيجة للتجارب الشخصية. تلاحظ أنت الآن منذ أن كان وعيت على الدنيا وكان عمرك 5 سنوات هذه الكلمة تستعمل في هذا المعنى، وإلى أن أصبح عمرك الآن 50-60 سنة هذه الكلمة ما زالت تستعمل، لم تشعر بالنقص، فتظن أن اللغة من الثابتات، وإن كان هذا أمر غير واقع، اللغة من المتغيرة. فإذا يخيل لأبناء العرف نتيجة للتجارب الشخصية من استقرار اللغة وثباتها، فإن الثبات النسبي والتطور البطيء للغة يوحي للأفراد الاعتياديين، لا للأفراد الاعتيادي يعني في مقابل الذي يؤرخ في تاريخ اللغة، يعني هذا يستقرئ الشواهد وكذا ويعيش مع القرون المتعددة فيحس بمسألة ماذا؟ التغير، لكن العرف العام لا يحس بهذا التغير. فإن الثبات النسبي والتطور البطيء للغة يوحي للأفراد الاعتياديين بفكرة عدم تغيرها وتطابق ظواهرها على مر الزمن، وهذا الإيحاء وإن كان غير صحيح وإن كان خادعا ولكنه على أي حال إيحاء عام يعمل به، استقر بموجبه البناء العقلائي على إلغاء احتمال التغيير في الظهور باعتباره حالة استثنائية نادرة تنفى بالأصل، وبإمضاء الشارع للبناء المذكور نثبت شرعية هذا الأصل، أصالة عدم النقل أو أصالة الثبات. هنا إشكالان، الإشكال الأول أنك أنت تقول هذا الإيحاء خاطئ وهمي، فكيف أمضى الشارع هذا الأمر الخاطئ؟ هذا الإشكال الأول. إشكال الثاني ما هو؟ كان أنه يشترط المعاصرة للمعصوم حتى يكون سقوط المعصوم كاشفا عن رضاه وعدم ردعه، وهذا إنما يحصل في الأزمنة المتمادية، إذا لم يكن معاصرا للمعصوم. يقول أما الجواب عن الإشكال الأول، ولا يعني الإمضاء تصويب الشارع للإيحاء المذكور الذي قلنا أنه خاطئ وخيالي، وإنما يعني من الناحية التشريعية جعله احتمال التطابق حجة ما لم يقم دليل على خلافه. ولا شك أيضا هذا الإشكال الثاني، أنه كيف نثبت أن السيرة معاصرة لزمن المعصوم، ولا شك أيضا في أن المتشرع الذين عاصروا المعصومين خلال أجيال عديدة طيلة 2.5 قرن من الزمن كانت سيرتهم على العمل بأصالة عدم النقل، يعني الرواة الذين كانوا كما مثلنا في زمن الإمام العسكري عليه السلام كانوا يتعاملون مع روايات النبي صلى الله عليه وآله كما يتعاملون مع روايات الإمام العسكري عليه السلام، مع أنه في فترة 250 سنة. صار واضح؟ نعم. لا، هذا ليس استدلال بالسيرة لأنه لم يعملوا بذلك من حيثية أنهم أهل دين خاص. يريد أن يثبت المعاصرة عن طريق عمل المتشرع بذلك. سيرة المتشرع ليس مجرد عمل المتشرع، سيرة المتشرع عبارة عن عمل المتشرع بما هم متشرع، فهنا نسلم عمل المتشرع لكن بما هم متشرع من أين؟ عمر عقلاء، عملوا بما هم عقلاء. فهذا في الحقيقة جواب عن هذا الإشكال، أن السيرة معاصرة، كيف نثبت المعاصرة؟ المعاصر لأن المتشرع كانوا يعملون، لأن كان في فترة زمنية متمادية ينطبق على المتشرع في زمن الإمام العسكري عليه السلام ما ينطبق علينا. كانت سيرتهم على العمل بأصالة عدم النقل وعلى الاستناد، فهذا ليس استدلال كما تفضلون من عبارة بسيرة المتشرع، وعلى الاستناد في أواسط هذه الفترة وأواخرها إلى ما يرونه من ظواهر الكلام الصادر في بدايات تلك الفترة، مع أنها كانت فترة حافلة بمختلف المؤثرات والتجديدات الاجتماعية والفكرية. دخل في الإسلام من ليس بعربي الأصل، تسلم زمام الحكم الإسلامي الموالي، اختلطت الألسن، ومع ذلك كانوا يتعاملون مع الرواية الصادرة في بداية التشريع كما يتعاملون مع الرواية الصادرة في أواخر التشريع، التي قد يتغير الظهور بموجبها. ولكن أصالة عدم النقد، مثل الآن كمثال واقعي إذا تريد، كلمة الوطن، كلمة الوطن، الآن الوطن في زماننا، ما المقصود بالوطن؟ الآن حتى لو قصدت البقاء في قم إلى الأبد، في زماننا لا تنسب إلى قم، لا يقال هذا قمي وهذا إيراني، ملتبه جيدا، مع أنه في زمن صدور النص وفي اللغة العربية الوطن هو المقر، مقر الإنسان، ملتبه جيدا. فكلمة الوطن في زمان أصبح لها بعد سياسي، حدود دولية ونحو ذلك، في زمن صدور النص أو قبل زمن صدور النص لم يكن الأمر كذلك. إذن هناك بعض الألفاظ يطرأ عليها التغير، ولكن أصالة عدم النقل لا تأخذ. هذا المورد الذي يريد أن يستثني الآن موردين لا تجري فيهما أصالة عدم النقل. طبعا لم يذكر المورد الأول المورد الثاني لوضوح عدم جريانها فيه، لأنه لا يوجد شك، بخلاف المورد الثالث والرابع يوجد شك، فقد يتوهم جريان أصالة عدم النقل فاحتاج إلى التنبيه على عدم جريانها. ولكن أصالة عدم النقل لا تجري فيما إذا علم بأصل التغير في الظهور أو الوضع وشك في تأخيره لعدم انعقاد البناء العقلاء في هذه الحالة على افتراض عدم النقل في الفترة المشكوكة. والسر في ذلك ما قلنا أن البناءات العقلائية ليست تعبدية، إنما تقوم على أساس حيثيات كشف عامة نوعية، فحينما يلغى احتمال النقل عرفان يستند العقلاء في تبرير ذلك إلى أن النقل حالة شاذة نادرة، والغالب هو العدم في حياة اللغة بحسب نظرهم. وأما حيث تثبت هذه الحالة الاستثنائية فلا تبقى حيثية كشف مبررة للبناء على نفي احتمال تقدمها. وهذا المطلب إخوتي أرادوا أن يتوسعوا به في ذيل البحث عن الحقيقة الشرعية في الكفاية، موجود كلام عن هذا الشيء في ذيل البحث عن الحقيقة الشرعية. بل لا يخلو التمسك بأصالة هذا المورد الأول، انتهى المورد الثاني، بل لا يخلو التمسك بأصالة عدم النقل من إشكال، وين؟ في الموارد التي علم فيها بوجود ظروف معينة بالإمكان أن تكون سببا في تغير مدلول الكلمة، كما مثلنا في مسألة كثرة الاستعمال، وإنما المتيقن منها عقلائيا حالات الاحتمال الساذج للتغير، يعني الاحتمال غير المقرون بظرف استثنائي قد يوجب حصول النقل. هذا تمام الكلام في هذا المطلب، هذا واضح المطلب. يقع الكلام في التفصيلات في حجية الظهور. فيما سبق ثبت لدينا على نحو الموجبة الجزئية، على نحو المهملة، أن الظاهرة حجة. لكن هل الظاهر حجة أبدا ودائما أم فيه تفصيل؟ يوجد تفصيلات كثيرة في المسألة. هناك تفصيل تقدم الإشارة إليه في الحلقة الثانية، وهو تفصيل الأخباريين بين ظاهر الكتاب وظاهر غير الكتاب، فيرون أن ظاهر الكتاب ليس بحجة وأن ظاهر الكتاب حجة. طبعا ليس كل الأخباريين، نزاع في مسألة الكتاب على بعض الوجوه، نزاع صوروي وعلى بعض الوجوه نزاع كبروي. يعني على بعض الوجوه يرى أن أصل الصورة غير ثابتة، الكتاب ليس له ظهور، يعني صاحب هذا الرأي يؤمن بأن كل ظاهر حجة لكن الكتاب لا ظهور له، فهذا النزاع نزاع صغروي أو كبروي، نزاع صغر. وعلى بعض الوجوه وبعض الكلمات عند الأخباريين لا، الكتاب له ظاهر لكن ليس بحجة، فيكون النزاع ماذا؟ كبروي. واضح هذا الشيء؟ فهذا تفصيل تقدم الإشارة إليه في الحلقة الحالية. هناك تفصيل آخر منسوب للمحقق الكلباسي أن حجية الظهور حجة إذا لم يحصل ظن بالخلاف، وأما إذا حصل ظن بالخلاف فالظاهر ليس بحجة. هذا القول الثاني، التفصيل الثاني. هناك تفصيل بين الظن بالوفاق وعدمه. شوف، مرة لا يحصل لي ظن بالخلاف ولكن لا يحصل لي ظن بالوفاق، فيقول فبعضهم يرى أن الظاهر حجة إذا حصل ظن بالوفاق، وأما إذا لم يحصل ظن بالوفاق فليس بحجة. هذا تفصيل ثالث. هناك تفصيل رابع بين من قصد إفهامه وبين من لم يقصد إفهامه. فمن قصد إفهامه الظهور حجة بالنسبة إليه، ومن لم يقصد إفهامه الظهور. قبل أن أنا في كلامي قاصد إفهام من؟ أنتم الحاضرون، وغير قاصد لإفهام آخرين. فبناء على هذا التفصيل، في المستقبل من يستمع الآن إلى السي دي كلامي ليس حجة له، لأنه لم يكن مقصودا بالإفهام، بينما أنتم المقصودين بالإفهام في هذا الكلام الذي يصدر مني، الكلام حجة عليكم. صار واضحا؟ المصنف يقول من بين هذه التفصيلات نذكر في هذه الحلقة فقط تفصيلين. التفصيل الأول هو هذا الذي ذكرناه، التفصيل الرابع. وهذا التفصيل اختاره الميرزا القدري في القوانين، تعرض إليه في القوانين في موردين كيفما كان. حاصل التفصيل قبل أن نذكر الدليل ما هو؟ أن الخطابات على نوعين، خطابات ليس لها مقصودا بالإفهام، ليس لها مقصود بالإفهام خاص. كالكتب المصنفة، واحد كتب قصة ليس له مفهوم مقصود بالإفهام خاص، بل المقصود بالإفهام كل من يتأتى منه قراءة هذه القصة. إذا بعض الخطابات ليس لها مقصود بالإفهام، وإنما المقصود بالإفهام كل من يسمع هذا الكلام، حينئذ لا يأتي التفصيل فيه. النوع الثاني الخطابات التي يكون لها مقصود بالإفهام خاص، كما في الخطابات التي تقع سؤالا عن جواب، يأتي شخص إلى المجتهد يسأله سؤال، يجيب المجتهد عن هذا السؤال، مقصود المجتهد من هذا الجواب من؟ يريد أن يفهم من؟ السائل. فلو كان هناك شخص عابر ومر وسمع جواب المجتهد، جواب المجتهد بالنسبة إليه لم يكن مقصودا بالإفهام. فإذا نتيجة ماذا؟ أن بعض الخطابات ليس لها مقصود بالإفهام خاص كتصنيف المصنفين، المقصود المقصود بالإفهام عام، كل من يتأتى منه قراءة هذا الكتاب. وعندنا بعض الخطابات لها مقصود بالإفهام. كلام الميرزا النائين في هذا الشق الثاني في النوع الثاني، الميرزا القمي عفوا في النوع الثاني، فيرى أن ظهور الكلام حجة لمن قصد إفهامه دون من لم يقصد. صار واضح أصل الدعوة؟ فزرارة سأل الإمام عليه السلام، فالإمام أجابه، هذا الكلام المقصود بالإفهام منه هو زرارة، فهو حجة على زرارة وليس حجة علينا. هذا أصل المبتدع. أما الدليل على هذا المدعى، حاصل الدليل أنه ربما تكون هناك قرينة خاصة بين المقصود بالإفهام والمتكلم. شوف بالنسبة للمقصود بالإفهام لماذا يحتمل خلاف الظهور؟ يحتمل خلاف الظهور إما لأن المتكلم غفل عن ذكر قرينة، صحيح؟ إما لكون المتكلم غفل عن ذكر قرينة. هذا الاحتمال كيف ندفعه؟ بأصالة عدم الغفل. وإما أن لا، المتكلم ذكر قرينة لكن أنا غفلت عنها، أيضا هذا الاحتمال كيف ندفعه؟ بأصالة عدم الغفل. هذا بالنسبة للمقصود بالإفهام. لكن بالنسبة لغير المقصود بالإفهام يوجد شيء إضافي، وهو بما أني غير مقصود بالإفهام، لعل السامع اعتمد على قرينة خاصة بينه وبين المقصود بالإفهام، هذه القرينة لا تدفع بأصالة عدم الغفلة، هذه قرينة خاصة، عادة القرائن الخاصة لا تنقل. ملتفت جيدا؟ فبناء على ذلك هذا الاحتمال لا دافع له، لا يوجد أصل يدفعه، فلا يكون الخطاب حجة لمن لم يقصد إفهام. وبعبارة أخرى، الشك في الحجية بالنسبة للمقصود بالإفهام ينشأ من احتمال الغفلة، واحتمال الغفلة مدفوع بأصل عقلائي فهو أصالة عدم الغفلة، بينما من لم يقصد إفهامه لا ينشأ الشك في الحجية من الغفلة، وإنما ينشأ الشك في الحجية من أي شيء؟ من عدم الاطلاع على قرينة ربما تكون خاصة بين المقصود بالإفهام وبين غيره، وهذه لا يافع لهذا الاحتمال ولا أصل عقلائي يدفع هذا الاحتمال، فلا يكون الظهور بالنسبة إلى من لم يقصد إفهامه حجة. إذا ثبتت الدعوة وثبت الدليل. لكن قبل أن نأتي إلى مناقشة الأعلام، هناك سؤال يطرأ على الذهن. حاصل هذا السؤال أنه بناء على هذا التفصيل، الأخبار الواردة عن المعصومين والواصلة إلينا لها مقصود بالإفهام أو ليس لها؟ لها. فبناء على هذه النظرية لا تكون حجة بالنسبة إلينا، فإذا لا تكون حجة بالنسبة إلينا كيف تستنبط الأحكام الشرعية أيها الميرزا القمي؟ واضح السؤال؟ طب الميرزا القمي عنده رسالة عملية أو لا؟ عنده. كيف استنبط هذه الرسالة؟ من الروايات، فالروايات ليست حجة بالنسبة إليه. نعم. نقول الظهور ليس حجة بالدليل الخاص اللي هو سيرة العقلاء القائمة على حجية الظهور، لكن بما أنه ليس حجة فيرى الميرزا النائيني أنه وصلنا إلى زمن الانسداد. إذا وصلنا إلى زمن الانسداد سوف يأتي مقدمات الانسداد ماذا تثبت، أو تقدمت مقدمات الانسداد ماذا تثبت؟ تثبت حجية مطلق ما يفيد الظن. هذه الروايات تفيدنا الظن بإرادة الظاهر فتكون حجة. فإشكال الميرزا النائيني أنه بالدليل الخاص ليست، لا نستطيع أن نستنبط منها حكم شرعي، لكن لا مانع من الاستنباط منها الحكم الشرعي ببركة ماذا؟ ببركة دليل. وهنا افتقر الميرزا النائيني دليل، أو الميرزا القمي عفوا، ما يسمى بدليل لانسداد. نقرأ هذا المقدار. توجد عدة أقوال تتجه إلى التفصيل في حجية الظهور، وقد أشرنا إلى أحدها في الحلقة السابقة، وهو ماذا؟ التفصيل بين ظواهر الكتاب وبين ظواهر غير الكتاب. ونذكر فيما يلي اثنين من تلك الأقوال، من تلك التفصيلات. القول الأول التفصيل بين المقصود بالإفهام وغيره. فالمقصود بالإفهام يعتبر الظهور حجة بالنسبة إليه، لأن احتمال القرين المتصل على الخلاف بالنسبة إليه لا موجب له إلا، لا موجب له مع عدم إحساسه بها إلا احتمال الغفلة عنها، إما من قبل، إما من قبل السامع، إما من قبله أو من قبل المتكلم. فينفى هذا الاحتمال بماذا؟ فينفى ذلك بأصالة عدم الغفلة باعتبارها أصلا وقلائي. هذا بالنسبة للمقصود بالإفهام. وأما غير المقصود بالإفهام فاحتماله للقرينة لا ينحصر منشأه بذلك، بل له منشأ آخر، وهو احتمال عدم، وهو احتمال اعتماد المتكلم على قرينة تم التواطؤ عليها بصورة خاصة بينه وبين المقصود بالإفهام خاصة. وهذا الاحتمال لا تجدي أصالة عدم الغفلة لنفيه، فلا يكون الظهور حجة في حقه. كيف جيدا أنا أذكرك مثال على ذلك. في بعض الأحيان في درس الشيخ الوحيد كان عنده جلسة في البيت، كنت في بعض الأحيان أسأله السؤال، فيقول لي غدا هذا السؤال اطرحه في الدرس، فأتي إلى الدرس أطرحه. أنا في سؤالي هذا المقصود بالإفهام من؟ شيخ الوحيد. ربما يكون بيني وبينه قرينة كانت في البيت لم تذكر هذه القرينة أمام الناس، فلا يكون ظاهر كلامي حجة بالنسبة للبقية. فنفس الكلام في الروايات، ربما سأل الإمام عليه السلام بينه، قال له غدا في المجلس في الديوان اسألني هذا السؤال، فقد يكون هناك قرينة بين الإمام عليه السلام وبين السائل، والحضار والسامعون لم يلتفتوا إلى هذه القرينة لا لغفلتهم، بل لكونها قرينة خاصة خافية عليهم، فلا يوجد أصل ينفي هذه القرينة. واضح هذا الشيء؟ فبالتالي هذا بالنسبة لمن؟ بالنسبة للحاضرين في المجلس، فكيف بمن لم يولد بعد؟ لأن غير المقصود بالإفهام ليس المقصود، لا تشتبه، ليس المقصود بغير المقصود بالإفهام يعني نحن فقط، لا، حتى من كان في مجلس التخاطب ولكنه غير مقصود بالإفهام، فلا يكون الظهور حجة بالنسبة إليه. بقية البحث.